السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا علينا، وارزقنا العمل بذلك على الوجه الذي يرضيك عنا يا حي يا قيوم. أما بعد، أيها الأحبة، أحييكم في مستهل هذا اللقاء، وهذا هو الدرس 13 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وحديثنا هذه الليلة هو استكمال لما سبق الكلام عليه من الاستدلال على توحيد الله سبحانه وتعالى وشهادة الله سبحانه وتعالى بنفسه على وحدانيته، والكلام على آية آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، إلى آخر الآيات، والكلام عليها من جميع الوجوه التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. حديثنا هذه الليلة هو من وجه آخر في الاستدلال على توحيد الله عز وجل، وهو الاستدلال على توحيده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. وهذه طريق قل سالكها، لأن الغالب أن الاستدلال إنما يكون بالآيات البينات الظاهرات المحسوسات، فهذه أدعى